بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى مسجد الحرام. وذكرت ما يتعلق بأن من جاء إلى المدينة يريد زيارة هذا المسجد فإنه يشرع له خمسة أمور: الصلاة في مسجدين، وزيارة ثلاث مقابر، والمسجدان هما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد ذكرت في الدرس الماضي ما يتعلق في المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ونتكلم في هذا الدرس على زيارة المقابر الثلاث التي هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان عندما يزور يأتي إلى القبر من الجهة الأمامية، بحيث يستقبل القبلة، يستدبر القبلة ويستقبل القبر، فيكون مستقبلا القبر ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع الذي هو دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك يسلم على الصاحبين الكريمين. وإذا جاء للسلام فعليه أن يسلم السلام المشروع ويحذر من الزيارة المبتدعة التي فيها مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء عند القبر الشريف وصار مستقبلا القبر مستدبرا القبلة يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما يزار يدعى له، ولا يدعى بل يسأل الله عز وجل له. فالسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة، وصلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، هذا دعاء له عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يدعو له عليه الصلاة والسلام، ويحذر أن يأتي بالأمور التي لا تسوغ. ومنها أن الإنسان بدلا من أن يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ويسأله ويرجوه ويقول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنا أريد كذا، أريد زوجة، أريد ولد، أريد مالا، أريد كذا وكذا. هذه أمور لا تطلب إلا من الله، لأن هذا حق الله، إذا سألت فاسأل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. وقال وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو الذي يخص بالعبادة ويخص بالدعاء، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى. فيدعى له بأن يسلم يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة، وأن يصلي الله ويسلم ويبارك عليه، وأن يجزيه أفضل ما جزى نبي عمته. هذا كله دعاء للرسول عليه السلام. أما يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنا أريد كذا، يا رسول الله أريد كذا وكذا، فهذا حق الله، وحق الله لا يصرف لأحد سواه، بل يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فلا يشرك مع الله عز وجل في العبادة أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا العبادة حق الله عز وجل، ليس للعباد فيها نصيب، لأن العبادة مخلوقون، والعبادة للخالق وليست للمخلوقين. العبادة إنما تكون للخالق ولا تكون للمخلوقين، لا ملائكة ولا أنبياء. ولهذا جاء في القرآن قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فإذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالدعاء له، ويحذر أن يأتي بدعائه، وأن يدعوه ويرجوه ويسأله حاجاته، ويسأله حاجاته، بل الحاجات تطلب من الله، والعبادة لله عز وجل، لا تكون للعباد، لأن العباد كانوا عدما فأوجدهم الله، والله عز وجل هو الذي لا بداية له ولا نهاية له، وكل مخلوق له بداية ونهاية، كل مخلوق له بداية ونهاية، والعبادة إنما هي للذي لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. فإذا من أخطر شيء وأعظم شيء أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حاجات وأشياء يريدها، فلا يطلب منه دعاء، ولا يطلب منه استغفار، ولا يطلب منه أي شيء، وإنما يطلب له من الله سبحانه وتعالى، يطلب لنبيه عليه السلام من الله يعني ما يدعى له به عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، وأما بعد وفاته ما كانوا يأتون إليه ويقولون ادعوا الله لنا أو استسقي لنا، وإنما يسألونه في حياته، وبعد وفاته كانوا يعني لا يأتون إليه في قبره ويطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يدعو لهم كما كان ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصل الجذب وحصل القحط خرج بالناس وطلب من العباس أن يدعو، ولم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ادعو الله لنا، وإنما طلب من العباس، واختار العباس لقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس أفضل أهل البيت، فعلي أفضل منه، علي أفضل منه، وهو يعني رابع الخلفاء الراشدين، وإنما اختاره لقرابته للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أقرب قريب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس، لأنه عمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. لو كان يورث لورثته ابنته فاطمة، ورثته زوجاته، ورثه عمه العباس. ولهذا قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني توسلنا بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. وعبر بقوله عم نبينا، ما قال بالعباس، ما قال بالعباس، وإنما قال بعم نبينا، لأن هذا مقصود، وهي القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرابة التي هي أقرب قرابة، بحيث أنه ليس هناك أقرب من بني هاشم ومن آل البيت، أقربهم العباس. ولهذا رضي الله عنه عمر طلب منه ولم يذهب إلى القبر. ثم أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. معنى هذا أن كونه يدعو ويستغفر إنما هو في حياته قبل وفاته، هو في قبره حي حياة برزخية أكمل من حياة شهداء، لكن لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له من الله أشياء، يطلب له من الله يدعى له عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء وهو في قبره، لا دعاء ولا غيره، لقوله: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدلنا على أن كونه يدعو وكونه يؤتى ويطلب منه الدعاء إنما كان في حياته قبل وفاته، وهو في قبره حي بحياة برزخية، لكن ما جاء شيء يدل على أنه يطلب منه دعاء ولا غيره، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يزار يطلب له من الله ويدعى له ولا يدعى، لا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه استغفار ولا يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه أي شيء، وإنما الأمور هذه تطلب من الله عز وجل. فالإنسان عندما يعني يطلب الشفاعة يسألها من الله، يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، لكن ما يقول رسول الله: يا رسول الله اشفع لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب قول المريض ورأسه، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان ذاك وأنا حي، لما قال ورأسه يعني معناه أنها مرض وأنها فيها مرض وأنها لو ماتت قبله دعا لها. فهذا يبين أنه يعني لا يطلب منه ذلك إلا في حياته، ولو كان ذلك يحصل بعد وفاته ما كان فرق بين أن يموت قبله أو أن تموت قبله، يدعو له لو كان ذلك سائغا ولو كان ذلك مشروعا. هذا هو الأمر الأول، وهو أن العبادة والسؤال والطلب طلب الحاجات تكون من الله ولا تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون من ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما تكون من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يسلم عليه الصلاة والسلام بأدب وخفض صوت، لا يرفع صوته عند قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما يسلم عليه بخفض صوت، لأن الله أدب المؤمنين لما كان بين أظهرهم أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذا يدل على أنه يخفض الصوت عند قبره كما يخفض عنده لما كان الصحابة يأتون إليه ويخاطبونه فتكون أصواتهم أخفض من صوته، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم، وهو عليه السلام محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور التي تحذر أن الإنسان ما يضع يديه على صدره، لأن هذه من خصائص الصلاة، وهذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل، لا تفعل إلا في الصلاة، عندما يصلي الإنسان يعمل هذا العمل، فهي هيئة خضوع وذل. والصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي بين أظهرهم قبل أن يتوفاه الله كان الواحد منهم يأتي حتى يصل إليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ما يضع يده قدامه ويقول: السلام عليك يا رسول الله. فكما أنه لا يفعل في حياته فكذلك لا يفعل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من الأمور التي تحذر أن يتمسح بالجدران والشبابيك التي عند قبره صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز، وهذا من الأمور المنكرة، لأنه لا يتمسح بجدران ولا يمسح جدران، وإنما المسح إنما هو للحجر الأسود الركن اليماني في مكة، والتقبيل للحجر الأسود فقط، فلا تقبل الجدران التي حول قبره ولا تمسح، وإنما التقبيل للحجارة إنما هو خاص بالحجر الأسود الذي في الكعبة بزاوية من زاوية الكعبة، لا يشرع تقميل شيء من الجدران والحجارة إلا الحجر الأسود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، ولا لم يقبله ما قبلناه. وكذلك المسح، يمسح الحجر الأسود باليد ويمسح الركن اليماني باليد، ولا تمسح بقية الأركان والجدران، أجزاء الكعبة لا تمسح، وإنما يمسح موضعان الركن اليماني والحجر الأسود فقط، ويقبل موضع واحد وهو الحجر الأسود. وكل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما طاف عمر رضي الله عنه في البيت ومعه يعلى بن أمية، فلما تجاوز الحجر الأسود وأقبل على الركن الثاني الذي يليه، أخذ يعلى بيد عمر يريد منها أن يمسح الركن الذي بجوار الحجر، فالتفت إليه وقال: قال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقوله عمر له. قال: نعم. هل رأيته مسحه؟ قال: لا. قال: إذن فامضي، إذن فامضي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسح هذا الركن، وإنما مسح الركنين اليماني والحجر الأسود، وأما البقية فلم يمسحها. فإذا يمسح ما مسحه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقبل ما قبله الرسول، ولا يجوز أن يفعل عند قبره بأن يتمسح بالجدران وتقبل الجدران، وإنما يبتعد عنها ويسلم دون أن يلتصق بها، ودون أن يمسها، ودون أن يتمسح بها. ولهذا جاء عن العلماء، وذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع، يعني أن هذا لا يفعله إلا الجهال، وأن هذا يعني عمل الجهال الذين يعملون مثل هذه الأعمال التي يتمسح بالجدران التي حول قبره عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن هذه من الأمور التي تحذر. ثم أيضا من الأمور التي تحذر الطواف، لا يطوف الإنسان بالقبر، لأن الطواف من خصائص الكعبة، لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول الكعبة، فلا يطاف بقبره عليه الصلاة والسلام، ولا يطاف بالقبور في أي بلد وفي أي مكان، ولا يطاف بالأشجار ولا بالأحجار، بل الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، لا يطاف إلا في بيت الله العتيق، الكعبة المشرفة، الطواف من خصائصها. ولهذا يمكن أن يقال: كم لله من مصلي في أي وقت وفي أي مكان، كم لله من مصلي، ما في لحظة من اللحظات إلا وكم لله من مصلي، كم لله من متصدق في أي لحظة وفي أي مكان، كم لله من صائم في كل مكان، لكن ما في كم لله من طائف في كل مكان. يقال: كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف إذا وجد في غير الكعبة فهو طواف محدث، طواف ما شرعه الله، طواف ما أنزل الله به من سلطان، الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. فالذي لم يصل إلى مكة لا يمكن أن يتقرب إلى الله شرعا بعبادة الطواف، لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة شرعا، وإذا وجد طواف في القبور فهذا من عمل الشيطان، وهذا مما لم ينزل له به من سلطان. فالواجب على المسلمين الحذر من أن يقعوا في الأمور المحرمة التي ما جاءت عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يتحول قليلا ويسلم على أبي بكر ويدعو له، ثم يتحول قليلا ويسلم على عمر ويدعو له، وكل مزور في قبره يدعى له، يدعى له ولا يدعى. ثم إن هذين الرجلين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حصل لهما فضل وشرف ما حصل لأحد سواهما. أما أبو بكر رضي الله عنه فهو أول من آمن به من الرجال، ولازمه بمكة ولم يفارقه فيها، وما خرج من مكة والرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيها، بل هو ملازم له وباق معه. مكث 13 عام مكة وهو ملازم له، ثم لما هاجر رافقه في الطريق أيضا، صار معه في الطريق بين مكة والمدينة، ملازم له في مكة وفي المدينة هو الطريق الذي بينهما. ولازمه 10 سنوات في المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام في الأمر بعده خير قيام، قام في الأمر بعده خير قيام. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجواره عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لازمه بمكة ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه، ولازمه في الطريق بين مكة والمدينة، ولي الخلافة بعده فقام بالأمر خير قيام. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو حصل هذا الشرف العظيم. أما عمر رضي الله عنه فقد سبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين قبل أن يسلم، ولما أسلم صارت قوته وشدته على الكافرين وقوته للمسلمين. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. والأثر في صحيح البخاري قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لأن في قوة وفي قوة بأس رضي الله عنه وأرضاه. فهو لازمه بمكة بعد أن أسلم، ولما هاجر إلى المدينة هاجر معه، لكنه ليس معه في الطريق مع الذين هاجروا إليه في المدينة، ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الناس وأبا بكر كان عضده الأيمن، ولما توفي يعني تولى الخلافة بعده ومكث فيها 10 سنوات وزيادة، فتحت فيها الفتوحات وامتدت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين دولة الفرس والروم في عهده وفي خلافته رضي الله عنه وارضاه. ولما مات أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر، وإذا بعث يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذان هما الرجلان الذين أكرمهم الله بالدفن بجواره، وهما خير هذه الأمة، وخيرها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير أمة أخرجت للناس، وخير أمة محمد الصحابة الكرام، وخير الصحابة الكرام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهذه هي الزيارة الشرعية، وهذه الزيارة البدعية. فيحرص الإنسان عند الزيارة أن يكون على حق وعلى هدى، وأن يحذر أن يكون مبتدعا في زيارته لقبره صلى الله عليه وسلم. أما مقبرة البقيع فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع ويزور شهداء أحد، والمسلم يزور هذه المقبرة ويدعو لها، يدعو لأهلها ولأصحابها الذين دفنوا فيها. وإذا زار يزور الزيارة الشرعية التي يستفيد منها الزائر والميت المزور. فالحي الزائر يستفيد 3 فوائد: عندما يزور القبور زيارة شرعية يستفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام يكون من أصحاب القبور فيستعد للموت بالأعمال الصالحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. فإذا فائدة زيارة القبور للزائر أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قلب السؤال عليه وأرشده إلى الأمر المهم الذي يعمله الإنسان حتى يجده إذا قامت الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له: يا رسول الله متى الساعة؟ يعني متى تقوم الساعة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم. لفت نظره إلى الأمر المهم وهو الإعداد للساعة إذا قامت، وأن الإنسان يعني ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. قال: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، لكن ليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة، ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة. وفق هذا الرجل فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه عندما يتلو هذا الحديث يقول: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، لأن فرح الإسلام هذا أعظم مفروح به، والإنسان دخل في الإسلام وخرج من الظلمات إلى النور. فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. ثم قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن الفائدة الأولى التي يستفيدها الزائر للقبور زيارة شرعية أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة، وهذا من أهم المهمات وأجل الفوائد. الأمر الثاني أنه بزيارته القبور يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر عليها، يعني زيارة القبور سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيستفيد الإنسان أنه يؤجر على هذه الزيارة المشروعة، لأن زيارة القبور مستحبة، فالإنسان عندما يزور يفعل أمرا مستحبا يؤجر عليه، يؤجر على الإنسان. والأمر الثالث أنه يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم، يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيكون له أجر هذا الإحسان، كون دعا لهم الله تعالى يثيبه ويأجره على إحسانه إلى الأموات بدعاء لهم. إذن هذه ثلاث فوائد يستفيدها الحي الزائر. أما الميت المزور فهو يستفيد الدعاء له، إذا دعي له استفاد، وأما إن دعي وطلب منه أشياء ما يستفيد منها الميت والحي يتضرر. الذي يزور زيارة بدعية يستغيث بالأموات ويسألهم قضاء الحاجات، الميت ما يستفيد من هذه الزيارة لأنه ما دعي له، يستفيد إذا دعي له، وأما كونه يدعى فهذا لا يستفيد منه والحي يتضرر، لأنه فعل أمرا لا يسوغ له فعله، وهو كونه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسأل قضاء الحاجات من غير الله هذا يعني الحي استفاد 3 فوائد والميت استفاد إذا دعي له. وأما الزيارة البدعية وهي كونه يستغيث بالأموات فالأموات لا يستفيدون منها شيئا والحي يتضرر لأنه فعل أمرا منكرا ودعا غير الله واستغاث بغير الله فيكون الضرر لحقه بذلك ثم أيضا الإنسان عندما يزور يعرف الأدعية التي كان الرسول يدعو بها عليه الصلاة والسلام عند زيارة القبور، وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقول السلام علي السلام عليكم السلام السلام عليكم دار قوم السلام على أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الدعاء يكون للأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لأن يدعو لهم السلامة، لأن السلام دعاء بالسلامة. وإن شاء الله بكم لاحقون، يعني أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سبقتونا ونحن وراءكم، لأن كل إنسان حي لا بد أن يكون من أصحاب القبور، لا بد أن يأتي عليه يوم يكون من أصحاب القبور، لا بد أن يأتي عليه يوم يكون من أصحاب القبور. فالزائر يعني يزور وسيأتي وقت يزار، هو إذا مات يزار، يعني إذا مات. فإذا الدعاء الذي يدعو به الإنسان عند القبور هو المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي فيه السلامة وفيه النجاة وفيه الفائدة. أما إذا دعا الأموات واستغاث بهم وطلب منه أشياء لا تطلب، فهذا يعني جلب الضرر على نفسه ولم يستفيد الميت شيئا من ذلك. فهكذا عندما يزور الإنسان البقيع أو يزور شهداء أحد يدعو لهم ولا يدعوهم، ويسلم ويدعو بالأدعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه الخير وفيه البركة. أعود فأقول إن من قصد هذه المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يشرعه أمور 5: الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة القبر الشريف والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الأمور المشروعة، أما غيرها فلا يشرع، لا مساجد ولا غير مساجد، لا مساجد ولا غير مساجد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير وزادكم الله من فضله، آمين. يقول السائل: ما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من الساحات أو من داخل المسجد لكن من مكان بعيد؟ هذا لا ليس الإنسان يفعله. الرسول عليه السلام لما كان حيا بينهم وكان جالس في مسجده ما كان يسلمون عليه من عند الباب يقف ويسلم عليه بينه وبين نفسه، وإنما كان يأتي حتى يصل إليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر في منسكه قال: إن مثل هذا العمل أبعد أقرب إلى الجفاء منه إلى المودة والصفاء، يعني يكون يسلم عليه من مكان بعيد، يعني يقف عند الباب أو يعني خارج المسجد ويسلم عليه من بعد، هذا ليس سلام الزيارة. لكن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة، يعني بواسطة الملائكة. فالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في كل مكان ولا ملائكة تبلغه، لكن سلام الزيارة بأن يقف عند الباب ويسلم على الرسول أو يقف في مكان بعيد